الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإننا إن شاء الله في هذه الليلة المباركة سوف نتكلم على نواقض الإسلام التي جمعها الإمام الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. وهذه النواقض العشرة هي أهم نواقض الإسلام. والنواقض جمع ناقض، وناقض الشيء هو الذي هو المبطل للشيء والمفسد للشيء. نواقض الإسلام يعني مفسدات الإسلام ومبطلاته، بمعنى أن الإنسان إذا فعل واحدا من هذه النواقض بطل إسلامه ودينه، انتقل من دين الإسلام إلى دين أهل الأوثان، انتقل من كونه مسلم إلى كونه وثني، إلا أن يتوب قبل الموت. فإن لم يتوب قبل الموت وهو على ناقض من هذه النواقض فإنه يكون يخرج من دين الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية، ويكون من أهل الأوثان. نواقض الشيء يعني هي مبطلاته ومفسداته، مثل نواقض الوضوء منها خارج من السبيلين. إذا توضأ الإنسان ثم خرج منه بول أو غائط بطل وضوء فسد، وانتقل من كونه متوضئ إلى كونه محدث. فكذلك نواقض الإسلام إذا فعل الإنسان ناقض من هذه النواقض انتقل من كونه مسلم إلى كونه وثني من أهل الأوثان، نسأل الله السلامة والعافية. هذه النواقض هي أهم النواقض. واقتصر الإمام رحمه الله على هذه النواقض العشر لأن النواقض الأخرى لأن أهم النواقض، ولأن كثيرا من نواقض الإسلام ترجع إلى هذه النواقض العشر، ترجع إليها النواقض الأخرى، ترجع إلى هذه النواقض، أغلبها يرجع إلى هذه النواقض، فهي أهم النواقض. وسوف إن شاء الله نشرح هذه النواقض في هذه الليلة إن شاء الله، وغدا سوف نشرح رسالة القواعد الأربع إن شاء الله للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، لأن طلب بعض الأخوة رسالة صغيرة القواعد الأربع التي تميز بين المشركين والمؤمنين، يعني ما تأخذ وقت كثير، وبقية الوقت نجعله للأسئلة غدا إن شاء الله. نبدأ أول وقت نشرح القواعد الأربع، رسالة صغيرة صفحة صفحتين موجودة عندكم، ثم بعدها تكون الأسئلة. واليوم إن شاء الله في هذه الليلة تكون لنواقض كلام على نواقض الإسلام، وبقية الوقت يكون للأسئلة. نعم سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه رسالة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، المسمى بنواقض الإسلام العشرة. قال رحمه الله تعالى: اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض. اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض. اعلم هذا أمر بالعلم، والعلم هو حكم الذهن الجازم، يعني تيقن واعلم يقينا أن الإسلام ينتقض بواحد من هذه النواقض العشر. والعلم غير الظن، خلاف الظن، العلم هو اليقين، يعني تيقن. فالعلم هو حكم الذهن الجازم، معنى تيقن واجزم بأن الإنسان إذا فعل ناقضا من هذه النواقض خرج من الإسلام، اجزم من غير شك من غير توهم، لا تظن بل اجزم، اعلم علما جازما أن الإسلام ينتقض بواحد من هذه النواقض العشرة. نعم. الأول: الشرك في عبادة الله تعالى. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. هذا هو الناقض الأول من نواقض الإسلام،

وسواء كان العمل ظاهر كالصلاة والصيام أو باطل كالنية والإخلاص والصدق والمحبة والنهي، سواء كان ظاهر كالزنا نهي عنه أو باطل كالعجب والكبر يتركها، العجب والكبر والرياء والغل والحقد والحسد. فإذا العبادة تشمل الأوامر والنواهي، تشمل الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة التي جاء بها الشرع. فإذا صرف نوعا من هذه العبادة لغير الله وقع في الشرك. مثل المؤلف رحمه الله قال كالذبح، كالذبح لغير الذبح عبادة. قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وقال سبحانه فصل لربك وانحر. فإذا ذبح لغير الله فقد صرف العبادة لغير الله فيكون مشرك. إذا ذبح، ومثل المؤلف كان يذبح للجن، إذا ذبح للجن أشرك، أو للقبر لصاحب القبر أشرك، أو ذبح للقبر أو للنجم أو للولي فإنه يكون مشركا. ومثل الدعاء، إذا دعا غير الله طلب المدد من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، طلب المدد من غير الله، طلب الشفاء من غير الله، طلب الاستجارة تفريج الكربة من غير الله أشرك. وكذلك الاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والاستعادة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك. وكذلك أيضا من العبادة طاعة المخلوق في التحليل والتحريم، كان يطيع أميرا أو وزيرا أو عالما أو عابدا أو أبا أو زوجا أو سيدا، يطيعه في تحليل الحرام أو تحريم الحلال فيكون شرك، صرف العبادة لغيره، لأن الله تعالى هو المحلل والمحرم. أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ومثل الركوع إذا ركع لغير الله عبادة، أو سجد لغير الله صرف العبادة لغير الله، أو طاف بغير بيت الله تقرب لذلك الغير، أو نذر لغير الله، أو حلق رأسه لغير الله كالصوفية الذي يحلق أحدهم رأسه لشيخه تعبدا له وكذلك يركع له أو يسجد له، أو يثوب لغير الله كالصوفية الذين يثوبون لشيوخهم، والشيعة الذين يثوبون أيضا لرؤسائهم، والنصارى الذين يثوبون للقسيسين. التوبة عبادة. قال تعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله. وفي المسند، مسند الإمام أحمد أنه جيء بأسير فقال اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب لمحمد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عرف الحق لأهله. الله تعالى هو أهل التقوى وأهل المغفرة، والله تعالى هو أهل التوبة. فإذا تاب لغير الله وقع في الشرك، صرف العبادة لغير الله. فإذا المؤلف رحمه الله يقول الناقض الأول الشرك في عبادة الله. وعرفنا العبادة أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. فإذا صرف أي نوع ثبت في الشرع أنه مأمور به أو ثبت في الشرع أنه منهي عنه وقع في الشرك. ثبت في الشرع أنه مأمور به أمر إيجاب أو أمر استحباب، أو نهى عن الشرع نهي تحريم أو نهى تنزيه. فإذا فعل الأوامر لغير الله أو ترك النواهي لغير الله وقع في الشرك. والمؤلف مثل الذبح، ومثله الدعاء، ومثله الاستعاذة، ومثله الاستغاثة، ومثله النذر، ومثله الركوع، ومثله السجود، ومثله الطواف، ومثله التوكل، ومثله الخوف، ومثله الرجاء، ومثله حلق الرأس، وغير ذلك من أنواع العبادة. فإذا صرف واحدا منها لغير الله فقد وقع في الشرك وترتبت عليه الأحكام، وهو لا يغفر وتنفسخ زوجته منه إذا لم يتوب في الحال، ولا يدخل مكة، ولا يرث ولا يورث، ولا يغسل ولا يصلى عليه، ولا يدفن عن المسلمين في مقابرهم إذا مات، وهو في الآخرة من أهل النار والجنة عليه حرام. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. النقل الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. من جعل بينه وبين الله واسطة، كان يدعو البيت أو صاحب القبر يقول يا فلان اشفع لي عند الله. وهذا النوع وإن كان داخل في النوع الأول إلا أنه أخص منه. فالشرك في عبادة الله عام، كان يدعو غير الله عام، يدعو غير الله أو يذبح لغير الله أو يذبح لغير الله. أما النوع الثاني فهو أن يجعل بينه وبين الله واسطة، يزعم أنه ينقل حوائجه إلى الله. كان يقول لصاحب القبر يا فلان اشفع لي عند الله، يا رسول الله اشفع لي، يسأله الشفاعة، جعل الرسول واسطة بينه وبين الله. هذا الشرك، لأنه دعا غير الله، ومن دعا غير الله فقد أشرك. تشمله النصوص التي فيها ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقوله سبحانه وتعالى فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وقوله إن الشرك لظلم عظيم، وقوله ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، فسماه كافر. وقالوا ويوم القيامة يكفرون بشرككم والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم، سماه الله شركا. فإذا من جعل بينه وبين الله وسائل هذه الواسطة يدعوه من دون الله أو يسأله الشفاعة أو يتوكل عليه، والتوكل معناها أن يعتمد بقلبه عليه ويفوض أمره إليه في حصول مطلوبه، فإنه يكفر بالإجماع بإجماع المسلمين، لأن هذا نوع من الشرك. فالناقض الأول أعم وهذا أخص. الناقض الأول الشرك في عبادة الله، سواء كان هذه العبادة دعاء أو ذبح أو نذر أو طاعة في التحليل والتحريم أو ركوع أو سجود عام. والناقض الثاني خاص، وهو من يجعل بينه وبين الله وسائط واسطة، يدعوه ويسأل أو يسأله الشفاعة ويتوكل عليه. فجعل صاحب الميت واسطة بينه وبين الله، يقول يا فلان اشفع لي عند الله، يا فلان انقل حاجتي إلى الله، وهكذا. أو يسأله الشفاعة أو يتوكل عليه، يعتمد عليه في حصول مطلوبه، يتوكل على هذا الميت مثلا أو على هذا الحي أو الحي أيضا، يتوكل عليه في أن ينجيه من النار، يتوكل عليه في أن ينصره على عدوه، يتوكل عليه في أن ييسر له الرزق، يتوكل عليه في حصول الولد، يتوكل عليه في النجاة من النار أو في دخول الجنة. هذا لا يقدر عليه إلا الله. فمن جعل بينه وبين الله وسيلة سواء كان حيا أو ميتا فإنه يكون مشركا. إنما الحي يسأل في الشيء الذي يقدر عليه، يقول يا فلان أصعني في إصلاح سيارتي، يا فلان أقرضني مالا، يا فلان عني في إصلاح اسم مزرعتي. أما أن تسأل الحي بأن يغفر لك ذنبك هذا ما لا يملكه، أو ينجيك من النار، أو تسأل في أن يرزقك أو يصلك على عدوه أو لا يحرمك دخول الجنة، هذا ما يستطيع، هذا شرك. فإذا جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم من دون الله أو يسألهم الشفاعة أو يتوكل عليهم، بمعنى يعتمد عليه ويفوض أمره إليه في حصول مطلوبه، فإنه يكفر بإجماع المسلمين. ولهذا قال المؤلف كفر إجماع. والأدلة على هذا هي الأدلة التي فيها أن الشرك في العبادة كفر مخرج عن الملة. الأدلة التي فيها تحريم الشرك وتحريم دعاء غير الله وتحريم سؤال غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله هي أدلة هذا النوع أو هذا الناقض من نواقض الإسلام، كقوله تعالى ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين أي المشركين، وقوله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ويقول إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. فمن جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم فقد أشرك، أو يسألهم الشفاعة فقد أشرك، أو يتوكل عليهم في يفوض أمره إليهم في حصول المطلوب فقد أشرك، لأنه صرف العبادة لغير الله عز وجل. نعم. الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. نعم. الثالث الناقض الثالث من نواقض الإسلام